شر ما خلق وبرأ وبرأ ومن شر إبليس رجم طريد لين ومن شر كل دابة أنتاخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم إن ربي على صراط مستقيم إن الجبار الله على صراط مستقيم تحصنا وحصناكم وكل الموحدين لله العلي العظيم تحصنا وحصنا كل الموحدين لله العلي العظيم وحصنا كل جنود الله العلي العظيم الذي خرجوا في سبيله ولمرضاته إنه الله العظيم حصنكم بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستكفانا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في ابليس رجيم طريد ودجال ملعون ومن جنوده من بلايين من الانس والجن حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الله وحسبنا حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير والإنجار عليها حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا يا عظيم وفي سبيلك خرجنا لمقاتلة الملايين وكل المتكبرين المتجبرين في ملكوتك يا عظيم اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا وما لنا لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما بيتمون وعلى الله فليتوكل المتوكلون ولنصبرن على ما بيتمون وعلى الله فليتوكل المتوكلون ولنصبرن على ما بيتمون وعلى الله فليتوكل المتوكلون نحمدك يا عظيم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ما تحب وترضى يا الله الحميد الشكور نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما تحب وترضى يا الله الحميد الشكور المنتقم الناصر على كل ملايين الذين عذبتهم ثم قتلتهم من أبناء إبليس رجم طريد الأيام نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما تحب وترضى يا الله العظيم على كل ملايين الذين عذبتهم ثم قتلتهم من الماعز أبناء إبليس رجم طريد الأيان الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أحضر وعذب وقتل بيده الجبار الله ما لا نحصيه من الماعز المؤمرين من إبناء إبليس رجم طريدا الذي أصبح الآن طريدا في جبال أرسكا وكل يوم يسقى بحميم يقطع أمعاءه ليوم الدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد احضر واكتب وقتل بإذن الجبار الله ما لا نحصيه من الماعز المعمرين من ابناء ابن صارجيام الذي اصبح الان طريدا في جبال الاسقاع وكل يوم يسقى بحميم يقطع معاه الى يوم الديانة الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولا اله الا الله العظيم الحليم الله اكبر الله اكبر ولله الحمد واحضر وعذب وقتل باذن الجبار الله ملايين ما عز ابناء ملعون ابليس رجيم طريدا من الملايين والملعونات غالب والنتابة والشعلة وغاوي ودنيا وجمرى وانمارى وقبسى ومهوي والماحقى وقائدى وطاقبى وهدارسى الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله الحليم الكريم الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الذي أثنى بارتفاع كل جنده من الصافنات الجيادة الصافنات الجيادة الصافنات الجيادة وفرسان الجنود الطيارة والطوافين الطوافين وفرسان الجنود الطيارة فرسان الخيول الطيارة والطوافين وطير أبابيل والطائرات الصفراء الفضية وجنده الذين لا يراهم الجن وملائكة عذاب وموت وكل الجن المسلم المقاتلين من أبطال الأرض الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله العظيم الحليم الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الذي أثنى بالتفاف كل جنده من الصافنات الجيادة وفرسان الخيول الطيارة والطوافين وطيور أبابيل والطائرات الفضية وجنده الذين لا يراهم الجن وملائكة عذاب وموت وكل الجن المسلم المقاتلين من أبطال الأرض الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله العظيم الحليم الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ينادون بصوت واحد لبيك اللهم لبيك لبيك للجهاد في سبيلك وغزو معاقل إبليس رجم طريق العيان ينادون بصوت واحد لبيك اللهم لبيك لبيك للجهاد في سبيلك وغزوى معاقل إبليس ملعون ودجال العيان لبيك اللهم لبيك للجهاد في سبيلك يا عظيم لبيك اللهم لبيك للجهاد في سبيلك يا عظيم لبيك اللهم لبيك للجهاد في سبيلك لبيك يا الله العظيم إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يا الله الأحد الناصر المنتقم العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله العظيم الحليم الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أثنى الجبار لغزو معاقل إبليس رجيم في جبال ألسقى وجعل هذا الملعون طريدا وأنزل الخراب والدمار على كل حصونه وتبريعاته البحرية والجوية والأرضية الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله العظيم الحليم الله أكبر الله أكبر ولله الحمد حمده. هثنا الجبار بغزو معاقلة الجهل الملعون ناريان في الستين جبلا في أستراليا، وأنزل الخراب والثمار والقتل على كل قادة ملاعين المسؤولين على تلك الجبال، وأحضر وعذب وقتل قائده بالعام الملعون الإبليسية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله العظيم الحليم. الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد الذي أحضر وعذب وقتل كل ملعون لديه قارورات لديها الجن الملايين الذين حدثهم نبي سليمان، وفجر ما عندهم من قارورات وسحب منهم المفاتيح المسروقة ودمر ملكهم وقتل جنودهم. سبحانك ما أعظمك يا ربنا، سبحانك ما أعظمك ربنا، سبحانك ما أعظمك ربنا، سبحانك ما أعظمك ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله العظيم الحليم. الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد الذي أحضر العجوز الملعونة المعمر البيضاء المكمش، وجهها لابسة السواد، الدنيا الدنية الزينة التي كانت تجتمع بابن إبليس رجيما طريد العين للمقتول الذي يجالس ويجلس على يمين إبليس أبيه الملعون، الذي يلتقيها ويجتمع فيها كل يوم بعد صلاة العصر وصلاة الفجر، وعذبها وسجنها في عذاب إلى يوم الديانة، وقتل كل ذريتها الملاعين وأبطل أسحار إغوائها. سبحانك ما أعظمك ربنا، سبحانك ما أحلمك يا ربنا. سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والعباد غافلون بالرؤيا خلق الله لتمجيد الماجد الواجد الحميد الشكور، بالرؤيا خلق الله لتمجيد الماجد الواجد الحميد الشكور، بروا إلى حب الله وتفعيل كل آليات بقدرة الله لتتدرجي في شدة حب العظيم، بروا للاستغفار والقرآن والذكر، فوالله إنكم في آخر الزمان، فلا يغرنكم طول الأمد والتسويف والغفلة، اتقوا يوما تخشع فيه الأبصار وتظهر الحسرات فلا ينفعكم الندم، اتركوا عبادة الشهوات والأولاد والأزواج والمال وطول الأمل. أين المسبحين؟ أين المسبحين؟ أين المستغفرين؟ أين المصلين؟ أين التائبين؟ أين الذاكين في جلسات الذكرى؟ أين الساجدين؟ أين القوامين؟ أين الله في كل لحظة تمر عليكم في يومكم هذا وفي كل أيامكم؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولا إله إلا الله العظيم الحليم. الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. نفضح الدجال السارق الكذاب الملعون العريان، نفضح بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الدجال السارق الكذاب الملعون العريان، وهو يصنع وإبليس رجيم طريد وكل ملاعينه. بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، نفضح الدجال السارق الكذاب الملعون العريان. زعجلت بقدرة الله، سحبت بقدرة الله المفاتيح السبعة للبوابات العرضية التي أنشاها تحت المسجد الأقصى، سحبت بقدرة الله العظيمة المفاتيح السبعة التي كانت عندك يا بلوان، مفاتيح الأبواب السبعة للبوابات الأرضية التي أنشأتها تحت المسجد الأقصى يا ملوان. دمر الله البوابة البعدية الناقلة للأرض الخامسة التي أنشأتها تحت المسجد الأقصى التي جهزها ملاعين حضروا من الأرض الخامسة إليك يا لعيان، التي تريد يا ملعون الفرار منها عند إدراكك الخطر والقتل. قسما بالله العظيم يدركك نبي الله عيسى بن مريم كما مدى بل الدنيا ملعون. إنك مقتول، إنك مقتول، إنك خارج للقتل يا ملعون. فإن الفرار من مصيرك المحتوم ومن قدرك المختوم يا ملعون. بلا إله إلا الله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ملائكة الرحمن الذين يعلمهم إلا هو مترصين صافين يسمعون النداء ويتوجهون في سبيل الله لضرب معاقل ابن صار شيما طريادا ودجال الملعون. بلا إله إلا الله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ملائكة الرحمن الذين يعلمهم إلا هو مترصين صفين يسمعون النداء ويتوجهون في سبيل الله لضرب معاقل إبليس رجيما طريدا ودجال ملعون. بلا إله إلا الله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جند الله الذين لا يراهم ولا جان يغزون في سبيل الله في كل حيان، وعينهم شاخصة تترقب الأمر بالتوجه لساحات القتال. بلا إله إلا الله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الطوافين في صف واحد مع فرسان الخيول الطيارة والقافلات الجياد والجند المسلم المقاتل يجتمعون على قائد رضاه الله لهما ملبيين ملبيين ملبيين رافعين راية الجهاد المختوم عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يحضر البيعة للجهاد في سبيل الجبار جند وراء جند، وحان وقت جند في مملكة سبأ، وحان دور جند مملكة سبأ، وحان دور جند مملكة سبأ. قسما بالله الهدي العظيم لننتقم ما في سبيل الله من المجرمين الذين أجرموا كثيرا وتكبروا وتجبروا كثيرا في ملكوت الجبار. قسما بالله أمر الجبار الله نافذة، وتطهر الأرض والنجوم والكواكب من ملاعين إبليس رجيم ودجال بلوان. بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طير أبابيل والطائرات الفضية لا تتوقف عن قصف حصون الملاعين، طير أبابيل والطائرات الفضية لا تتوقف عن قصف حصون الملاعين. فضل الله ومنه وجوده اجتمع كل جند الله بأنواع خلقهم في جماعة واحدة في حرب واحدة تحت كلمة واحدة. ومن الله عليهم ومن الله عليهم أن جمعهم على راية واحدة وفي جبهة واحدة وفي حرب واحدة على قائد واحد رضاه الله لهم وأيده من عنده وأتاه وأتاه من لدنه من لدنه خيرا كثيرا. بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم المنتقم الجبار تدوي أصوات المقاتلين ويسمع النداء كل جند الله وملائكته في الأراضين والسماوات. بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم المنتقم الناصر تدوي أصوات المقاتلين ويسمع النداء كل جند الله وملائكته في الأراضين والسماوات. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الفلاح. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أظهر الله وشفع جند سليمان النبي الذي آتاه إياه من فضله إنه العلي العظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا جبار السماوات والأرض اجعلها يا عظيم دمارا وخرابا على كل قرى الإبليسية ومقرات إبليس ورجيم طريق في ألاسكا وفي كل مكان يا عظيم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم تؤيدنا بنصرك في كل حين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الحمد لله الذي ثبت على لساني ما ثبته في بداية هذه الرقية ونتوجه بإذن الله عز وجل لله العلي العظيم في استهداف مؤامرة إبليسية وسحر إبليسي خطير جدا لم يخطر على بال بشر لم يخطر على بال الجن. والله العظيم بمنه وجوده ووده وفضله يمن علينا ويكشف ما تتسلط به الملاعين على كل الموحدين من الإنس والجن. نتوكل على الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله الملك القدوس الله السلام الله المؤمن المهيمن العزيز الجبار الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفور الغفار الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الله القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل الله السميع البصير الله الحكم العدل اللطيف الله الخبير الحليم العظيم الغفور الله الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الله الحسيب الجليل الجميل الله الكريم الرقيب المجيب الواسع الحليم الحليم الله الودود الله المجيد الباعث الشهيد الله الحق الوكيل القوي المتين الله الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد الله المحيي المميت الحي القيوم الله. الواجد الماجد الله الواحد الأحد الله الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الله الأول الآخر الظاهر الباطن الواب المتعال الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام الله المحسط الجامع المني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الله الهادي البديع لباطل وارث الرشيد الصبور الله الصبور الله العليم الخبير بتسلط الملعونين على الموحدين من خلال الأنفس الأمارة بالسوء العليم الخبير بتسلط الملعونين دجال نائل وإبليس رشيما العليم الخبير بتسلط هذين الملعونين على الموحدين من خلال الأنفس الأمارة بالسوء لعبادك يا عظيم بعد أن كانت مكبلة ولا يستطيع الإغواء جراء الذكر والقرآن والتسبيح والصلاة ها هم الملعونين يوجهون ملاعين مختصين باستهداف الموحدين من خلال أنفسهم وأنفس الأمارة بالسوء أليم يحيطون الأنفس الأمارة بالسوء بشياطين يثبتون الأنفس الأمارة بالسوء شياطين يكثفون أصحار إبليسية على هذا النوع من الأنفس لتتقوى وتتموت لتتقوى وتتماتى على عبادك الموحدين يكثفون أصحار الدجالية الإبليسية على هذا النوع من الأنفس لتتقوى وتتمرد هذه الأنفس على عبادك الموحدين يدعمون الأنفس الأمارة بالسوء بكل أصحار الكفر والشرك والنفور من العبادات وتحطيم صلات الأرحام والتوجه لكل أنواع المعاصي والتفريط وأصحار الإشمئزاز والوساوس ومحاربة كل ما فيه خير للعباد يدعمون ويجعلون كل طرق وسبل وآليات لإثارة النفس الأمارة بالسوء لإثارة النفس الأمارة بالسوء لإثارة النفس الأمارة بالسوء لتخدمهم في أجندتهم اللعينة التحضيرية لخروج الدجال الملعون يدعمون ويجعلون كل طرق وسبل وآليات لإثارة النفس الأمارة بالسوء لتخدمهم في أجندتهم اللعينة التحضيرية لخروج الدجال الملعون عليم خبير بهذه المؤامرة الإبليسية الدجالية التي يقودها الملعون ساقطة ابن إبليس رجيم طريق لعين الذي أحضرته وعذبته وسجدته وسحبته إلى جحيم إلى جحيم يا الله العظيم القادر المقتدر عليم خبير بتركيبة هذه المعاملة الإبليسية الدجالية اللعينة عليم خبير بتركيبة هذه المعاملة الإبليسية الدجالية اللعينة عقد معقودة في المخ في الغدتين الأساسيتين طلماس وهبو طلماس عقد معقودة في المخ في الغدتين الأساسيتين اللتين يتحكمين في كل الغدد الموجودة في الجسم عقد معقودة في المخ في الغدتين الأساسيتين طلماس وهبو طلماس وملعون الخادم الشيطان يحرس الأعقى العقد باللورة اللعينة الإبليسية المثبتة في الناصية باللورة اللعينة الإبليسية المثبتة في الناصية قسما بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونحن نناجي الله العظيم ونذكر هذه المؤامرة بحذافيرها وكل مناطق العقد والبلورة وهؤلاء الخدام يكشفون بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم في أجسام العباد ونواصيهم الآن بقدرة جبار باللورة اللعينة الإبليسية المثبتة في الناصية باللورة اللعينة الإبليسية المثبتة في الناصية مثبتة في الناصية مثبتة في الناصية عليها خادم الشيطان الملعون يحرسها شيطان مارد على هيئة الإنس خارج الجسم يدعم ملاعين الذين في داخل الجسم ويوسوس للنفس الأمارة بالسوء ويريدون التحكم بهذا في النفس الأمارة بالسوء لتتمرد النفس الأمارة بالسوء لتزيد غلبة وهناكا على كل العباد شيطان مثبت على النفس الأمارة بالسوء شيطان متلقت عن النفس الأمارة بالسوء. نعيده لله عز وجل ونحن نمجد الجبار الماجد الواجد، ونحن نصفر هذه المؤامرة بحذافيرها وأطرافها، وأنتم مكشوفون يا ملاعين كيف لا وقد قتل أصلا الملعون الأساسي بهذه المؤامرة والتي هي عند هذا الساحر الملعون الذي أخذه الله عز وجل، وأنتم تعرفونه يا ملاعين ابن إبليس ورجيم الطريق المسمى ساقط اللعين. عقد معقودة في المخ في الغدتين الأساسيتين طلمات وهبو طلمات، وملعون كاذب الشيطان يحرس هذه العقد. ثانيا باللورة اللعينة الإبليسية المثبتة بالنافية عليها كاذب الشيطان ملعون يحرسها. ثالثا شيطان مارد على هيئة الإنس خارج الجسم يدعم ملاعين الذين في داخل الجسم ويوسوس للنفس الأمارة بالسوء. شيطان مثبت على النفس الأمارة بالسوء. شيطان مكشوف مضحك وضوح يا ملعون مثبت على النفس الأمارة بالسوء. ملعون مكشوف بإذن الله عز وجل. نحمدك حقا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا علام الغيوب على كشفي وفضحي تركيبتي كل المؤامرات، وهذه المؤامرة اللعينة التي تستهدف الموحدين من خلال تقوية وترشيط وتصليت النفس الأمارة بالسوء بتكثيف شياطين المعها. حسبنا الله ونعم الوكيل، وسبحان الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، كنا سنمجد الماجد الواجد، فوجدنا أنفسنا نفضح ونكشف في هذه المؤامرة، نتوكل وتوكلنا على الله الوكيل. يا إبليس رجيما أصبحت طريدا، قسم بالله ليقطعن الحميم الذي تجرعته وستتجرعه بإذن الله عز وجل، يقطع معك إلى يوم الدين. بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا قيام، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا خالق الأنفس وعليم بما فيها يا حي يا قيوم، عليم بما فيها من صالحها وطالحها وخالق كل شيء، أن ترسل ملائكة العذاب وجند لا يراه إنس ولا جان يعذبون ويسخون خدام هذه المؤامرة اللعينة، خدام عقد المعقودة في المخ وخدام البلورة في الناصية، والملعون المثبت على النفس والملعون المارد خارج الجسم، ويسقونهم الحميم ويسقونهم الحميم ويسقونهم من حميمة فتضاف أنفسهم الخبيثة يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل الآن ويحضر الآن بقدرتك ملائكة العذاب والموت، وجند من جندك لا يراهم إنس ولا جان يعذبون ويسلخون خدام هذه المؤامرة الملعونة، خدام عقد المعقودة في المخ وخدام باللورة في المعصية، والملعون المثبت على النفس والملعون المارد خارج الجسم، ويسقونه من آن الحميم فتزهق أنفسهم الخبيثة يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن الآن ويحضر ملائكة العذاب والموت، ويحضر جند من جندك لا يراه إنس ولا جان يعذبون ويسلخون خدام هذه المؤامرة اللعينة، خدام عقد المعقودة بالمخ، خدام البلورة في المعصية، والملعون المثبت على النفس الأمارة بالسوء، والملعون المارد خارج الجسم، ويسقونه من حميمة فتضاف أنفسهم الخبيثة الآن يا قدير. الخيار. نسألك بأسمائك الحسنى وبأنتك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن وأن يحضر الآن بقدرتك ملائكة الموت والعذاب وجند من جندك لا يراه إنس ولا جان يعذب ويسخ خدام هذه المعاملة اللعينة خدام عقد المعقودة في المخ خدام البلورة في الراسية والملعون المثبت على النفس الأمارة بالسوء والملعون البارد خارج الجسم ويسقونه كؤوسا من حميم فتزهق أنفسهم الخبيثة الآن يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن الآن ويحضر ملائكة الموت والعذاب وجند من جندك لا يراهم إنس ولا جان يعذبون ويسلخون خدام هذه المعامرة اللعينة يعذبون ويسلخون خدام عقد المعقودة في المخ يسلخون ويعذبون خدام العقد المعقودة في الغدتين الرئيسيين وخدام البلورة المثبتة الناصية والملعون المثبت على النفس العمارة بالسوء والملعون البارد خارج الجسم ويسقونه من حميم يجرعونه من حميم يسقونه من حميم فتقطع أمعاءهم فتزهق أنفسهم الخبيثة يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن ويحضر الآن ملائكة الموت والعذاب وجند من جندك لا يراهم إنس ولا جان يعذبون ويسلخون خدام هذه المؤامرة اللعينة خدام عقد المعقودة في المخ وخدام البلورة في الناصية والملعون المثبت على النفس والملعون المارد خارج الجسم ويسقونه من حميم فتزهق أنفسهم الخبيثة الآن يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تفك كل العقد المعقودة في الغدتين الرئيستين في المخ أن تفك كل العقد المعقودة في الغدتين الرئيستين في المخ أن تفك كل العقد المعقودة في الغدتين المعقودة في غدة طلماس والمعقودة في الغدة هيبوت طلماس. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا قدير أسألك يا الله العظيم العظم أن تؤذن الآن وتفك كل العقد المعقودة في الغدتين الرئيستين في المخ الآن يا عظيم يا عظيم فك كل العقد المعقودة في الغدتين الرئيستين في المخ الآن يا قدير أذن الآن يا عظيم يا حي يا قيوم أن تفك كل العقد المعقودة في الغدتين الرئيستين في المخ أذن الآن يا عظيم أن تسحب وتخرج هذه البلورة وتجعلها في جحيم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تفك كل العقد المعقودة في الغدتين الرئيستين الآن يا عظيم أن تسحب وتخرج هذه البلورة وتجعلها في جحيم أن ترسل جند من جندك تقنين يسحبون ويخرجون هذه البلورة وتجعلها في جحيم. اللهم نقي كل رؤوس وغدد عبادك من هذه الغدة من هذه العقد الآن يا قدير. اللهم اجعلها ساعة فك كل العقد المعقودة في الغدتين الرئيستين في كل مخ من أمشاق عبادك يا عظيم وأن تسحب وتخرج كل البلورات المثبتة في نواصي عبادك وإلهك يا عظيم واجعلها في جحيم وافتح لها بابا إلى جحيم تسحب وتشفط مباشرة إلى حميم إلى جحيم من يا حي يا قيوم، أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تبطل كل أصحاب الإبليسية المسلط على العباد في أنفسهم الأمارة بالسوء يا قدير. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تلجم وتحبس الأنفس الأمارة بالسوء وتحيطهم بحجاب لا يستطيع الملاعين الوصول إليهم ولا أصحابهم. يا حي يا قيوم أن تلجم وتلجن كل نفس أمارة بالسوء ويحاط بها حجاب من عندك يا عظيم يحول بينها وبين دجال ملعون وإذن صار شيما طريدا وجنودهما وأصحابهم. يا حي يا قيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يحضر ملائكة العذاب وجند لا يراهم إنس ولا جان يعذبون ويسلخون قدام هذه المؤامرة اللعينة يسلخون ويعذبون قدام شياطين عقد المعقودة في المخ وخدام باللورة بالناصية والملعون المثبت على النفس والملعون المارس خارج الجسم ويصقونهم الحميمة فتزق أنفسهم الخبيثة الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يحضر ملائكة العذاب والموت وجند من جند الله لا يراهم إنس ولا جان يعذبون ويسلخون خدام هذه المؤامرة اللعينة خدام عقد المعقودة في المخ خدام باللورة في الناصية الملعون المثبت على النفس الملعون المارس خارج الجسم ويصغون هؤلاء الملاعين ويجرعونهم من الحميم فتزهق أنفسهم الخبيثة الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغير الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يحضر ملائكة العذاب والموت يحضر ملائكة العذاب والموت ويحضر جند الله الذين لا يراهم إنس ولا جان ويعذبون ويسلخون خدام هذه المؤامرة خدام عقد معقودة في المخ خدام باللورة المثبتة في الناصية الملعون الملاعين المثبتين على الأنفس الأمارة بالسوء والملعون والملاعين الملدى الموجودين خارج أجسام العباد وتسقون أولئك الملاعين كؤوسا من حميم كؤوسا من رصاص منصهر وتزهق أنفس أولئك الملاعين. بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يحضر ملائكة عذاب والموت وجند من جند الله لا يراه إنس ولا جان يعذبون ويسلخون أجساد خدام هذه المؤامرة اللعينة خدام عقد المعقودة في المخ وخدام اللورة في الناصية والملعون المثبت على النفس العمارة بالسوء والملعون المارد خارج الجسم ويصقونه من حميم فتزهق أنفسهم الخبيثة الهدى بقدرة العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تفك كل العقد المعقودة في الغدتين الرئيسيتين في المخ. بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تفك الآن كل العقد المعقودة في الغدتين الرئيسيتين في المخ. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تفك الآن كل العقد المعقودة في الغدتين الرئيسيتين في المخ. بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تفك كل العقد المعقودة في الغدتين الرئيسيتين المضغة لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد المقتدر المضيد الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تسحب وتخرج هذه بالنورات الإبليسية من نواصل إبادة وتسحب إلى جحيم لا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المضيد الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تسحب وتخرج هذه بالنورات من الناصية وتسحب إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تخرج وتسحب هذه باللورات إلى جحيم تسحب وتخرج هذه باللورات الإبليسية من نواصل عبادة إلى جحيم تسحب وتخرج هذه باللورات المثبتة في نواصل عبادة وتسحب إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تبطل كل أسحار الإبليسية الدجالية المسلطة على العباد في أنفسهم الأمارة بالسوء بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تبطل كل أسحار الإبليسية الدجالية المسلطة على العباد في أنفسهم الأمارة بالسوء بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تبطل كل أسحار إبليسية دجالية على العباد في أنفسهم الأمارة بالسوء بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد المقتدر المغيث الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تلجم وتسجر كل نفس أمارة بالسوء ويحاط بها حجاب من الله يحول بينها وبين الدجال الملعون وإبليس رجيم وجنودهما وأصحابهما بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تلجم وتسجن كل نفس أمارة بالسوء ويحاط بها حجاب من الله يحول بينها وبين دجال ملعون وإبليس رجيما وجنودهما وأصحابهما بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المغيث الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تلجم وتسجن كل نفس أمارة بالسوء تلجم وتسجن كل نفس أمارة بالسوء ويحاط بها حجاب من الله يحول بينها وبين دجال ملعون وإبليس رجيم وجنودهما وأصحابهما بقدرة جبارة. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة من الله والله غفور رحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكما ويعلم الصابرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكما ويعلم الصابرين.

اللهم أنت العليم الخبير، وبمنك وجودك وفضلك يا رحمن الدنيا والآخرة جعلت من جندك ومن ملائكتك ما نعلمهم وما لا نعلمهم، وما تعلمهم إلا أنت يا حي يا قيوم، تعلمهم إلا أنت يا علام الغيوب. قذفت في قلوبهم الجهاد في سبيلك والزحف نحو معاصي الملاعين، اشترك حق كثير طيب المبارك فيه، جمعت كل ألوان خلقك في الجهاد في سبيلك يا عظيم، والإحاطة وأن يكونوا ملتفين على راية واحدة وعلى قول واحد وعلى قائد واحد ارتضيته لهم. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تحصن كل جندك وكل المقاتلين في سبيلك، وأن تزيدنا نصرا على نصر يا حي يا قيوم، وأن تدمر كل معاقل إبليس راجم طريد، وكل معاقل الدجال الملعون، وأن تفضحهم في كل حين يا الله العظيم. اللهم نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل ما جعلته في هذه المدة الأخيرة، ما لا يعلمه الإنس ولا يعلمه، ولكن يعلمه عالم الجن ويعلمه الملالس الذين ضربتهم في الصميم. اللهم نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. اللهم استودعك كل الموحدين من الإنس والجن، اللهم استودعك كل جنودك الموحدين المقاتلين في سبيلك، اللهم استودعهم عندك يا من لا تضيع ودائعه، اللهم استودعك سلامي إلى جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وإلى حملة العرش وكل ملائكتك في السماوات والأرض، اللهم استودعك سلامي لهم يا الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين الحميد المجيد. وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين.